لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع الخمس آيات الأولى من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا من باب قول ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما روى ذلك عنهم أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، حيث قال كنا نقرأ، أو روى عنهم حيث قالوا يعني كنا نقرأ الخمس آيات أو العشر آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. فهذا هو أفضل منهج في الاستفادة من القرآن الكريم وكيفية التعامل مع القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم. أن يتعلم الإنسان عشر آيات أو خمس آيات فيتعلم تفسيرها ويتدبرها ويعرض نفسه عليها فيعمل بها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها. وسورة قاف هي السورة الأولى من الحزب المفصل، والحزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والحزب المفصل أي الذي كثرت فواصله سواء بين السور أو بين الآيات. يعني الحزب المفصل يشتمل على 65 سورة، في حين القرآن كله 114 سورة. فسورة قاف سورة رقم 49، فكده رقم 50 أكثر، سورة رقم 50. فمن 50 ل 114 65 سورة، في حين أن يعني بقية القرآن 26 جزء 49 سورة فقط. تمام. فحزب المفصل هو من أوائل ما نزل، ولذلك صور حزب المفصل كلها مكية على الراجح، إلا يعني ما ندر يعني، يعني مثلا زي سورة الحديد مثلا، أو جزء قد سمع، إلا سورة التغابن فيها خلاف. لكن بقية الصور أو على الأقل خلص معظم صور حزب المفصل مكية. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن المفصل قال هو المحكم. المحكم لها معاني كثيرة، لكن لعل المقصود هنا أن المحكم الذي اشتمل على أصول العقائد والعبادات والتشريعات. وحزب المفصل كثرت آياته وكثرت سوره، أو قصرت أيضا، كثرت وقصرت الاثنين مقصودين، يعني كثرت عدد سوره كثيرة وعدد آياته كثيرة، وقصرت أي آيات قصيرة وصور إيه وصور قصيرة، حتى لا ينشغل القلب بشيء آخر، فتنزل الآيات كالضربات القوية على القلب من جميع الاتجاهات، فتكون زلزلة عنيفة للقلب. لا بد أن يتغير هذا القلب حتى لو كان قلب كافر، فلا بد أن يتغير. وربما كابر الإنسان الكافر وعاند، لكن لا بد أن يتغير القلب من هذه الصور التي هي في الحزب المفصل. طيب، الحزب المفصل هو آخر حزب من أحزاب القرآن الكريم. الذي سماه المفصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أيضا بين الصحابة بأنه اسمه الحزب المفصل. كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفصل؟ قال صلى الله عليه وسلم أوتيت مكان التوراة السبع الطوال، وأوتيت مكان الإنجيل المئين، وأوتيت مكان الزبور المثاني وفضلت بالمفصل. يبقى أوتيت مكان التوراة السبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة، هل هي الأنفال والتوبة، هل هي التوبة، هل هي يونس عليه السلام، على خلاف بين أهل العلم. تمام. طيب، وأعطيت مكان الإنجيل المئين. المئين هنطلع بقى كده إيه السبع الطوال ونشوف الصور اللي هي تجاوزت 100 آية من بقية القرآن، فدي اسمها الإيه المئين. تمام. طيب، وأعطيت مكان الزبور المثاني. المثاني اللي هي الصور التي قل عدد آياتها عن 100، قل عن 100 يعني أي صورة أقل من 100، طبعا باستثناء المفصل برضه، يعني مش هنحسب المفصل من ضمن المثاني، خلاص، يعني زي سورة الرعد، سورة الحجر، سورة إبراهيم، سورة مريم، خدت بال حضرتك، سورة الحج، سورة النور، سورة الفرقان، ياسين، كل دي من المثاني لأنها أقل من 100 إيه؟ أقل من 100 آية. تمام كده؟ وفضلت بالإيه؟ بالمفصل، أي فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل. طيب، فضل بالمفصل ليه؟ أكيد المفصل ده فيه ميزة مختلفة عن الكتب السماوية السابقة، وأيضا فيه ميزة مختلفة عن بقية صور الإيه؟ القرآن الكريم، لأنه فضل بالمفصل يبقى التفضيل ده أفاد معنى إيه؟ أفاد معنى أن ربنا خصه بالمفصل زيادة على ما في التوراة والإنجيل والزبور. والمعنى الثاني الأفضلية والقيمة التي اشتمل عليها الحزب المفصل. تمام. طيب، اشتمل على إيه الحزب المفصل؟ المتأمل في صور الحزب المفصل كما ذكرت يجد أنها اشتملت على أصول العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، يعني ايه اشتملت على الدين كله في الحقيقة. صور الحزب المفصل اشتملت على الدين كله. والمفصل قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام: طوال المفصل واواسط المفصل وقصار المفصل. قالوا طوال المفصل من اول سورة قاف تنتهي اين؟ تنتهي عند سورة الحديد، او تنتهي عند سورة عما يتساءلون، أو تنتهي عند سورة عبسة، أو تنتهي عند سورة البروج، خلاف بين المقسمين، وليس على التقسيم هذا دليل في الحقيقة. أواسط المفصل تبدأ من حيث اختلفوا، يعني إما تبدأ من سورة الحديد، أو هتبدأ من سورة النبأ، أو من سورة عبسة، أو من سورة الطارق. تمام. طيب، أواسط تنتهي إمتى؟ تنتهي عند سورة الضحى. تنتهي عند سورة الضحى. يبقى قصار المفصل من أول سورة الضحى إلى سورة الناس. واختلفوا هل تعد الفاتحة في المفصل أم لا، على خلاف بينهم. تمام كده. طيب، دي تقسيمة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، إنه قسمه أربعة أقسام: السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. خلاص كده. طيب، في تقسيمة تانية بالنسبة لختام القرآن. طبعا واضح ان التقسيم الاولى مش مترتبة بترتيب المصحف، يعني صح كده؟ يعني المئين هل جاي ورا بعضها في المصحف؟ هل المثاني ورا بعضها في المصحف؟ ما فيش الا السبع الطوال والمفصل بس، هم دول اللي مترتبين ورا بعض. تمام. في تقسيمة تانية للقرآن بحسب ختام القرآن الكريم. أوس بن حذيفة رضي الله عنه كان مع وفد من بني مالك من ثقيف، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده أياما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف إليهم بعد العشاء كل يوم فيقف حتى تتعبه قدماه من القيام، فتأخر عليهم ذات ليلة فقال طرأ حزبي من القرآن فأحببت أن أتمه. أوس ابن حذيفة سأل الصحابة كم كنتم تحذبون القرآن، قالوا كنا نحذبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل. هو ده القرآن. يبقى التحذيب ده بناء على الصور، بيعدوها بالصور، ثلاث صور اللي هي البقرة، آل عمران، النساء، أربع صور، خمس صور من المائدة لغاية التوبة، سبع صور من يونس لغاية النحل، تسع صور من الإسراء لغاية الفرقان، 11 صورة من الشعراء لغاية الصفات، لغاية إيه؟ لغاية ياسين، والحزب السادس اللي هو 13 من الصفات إلى الحجرات، ويبقى المفصل من قاف إلى ختام القرآن الكريم. ده الرأي الراجح. في رأي تاني بيعد غير كده، بيحسب الفاتحة، وبالتالي ثلاثة هتبقى الفاتحة والبقرة آل عمران، خمسة هتبقى المائدة لغاية الأنفال، سبعة هتبقى من التوبة لغاية الحجر مثلا، في الآخر هيبقى اللي هو 13 هيبقى آخره بدل ما هي الحجرات هتبقى سورة الفتح، ويبقى بالتالي هيبدأ المفصل بأول سورة الحجرات. وده قول مرجوح في الحقيقة، والراجح هو الأول. تمام كده؟ طيب ده كده التحزيب السلفي، يعني تحزيب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو التقسيم الأولاني اللي احنا قسمناه أربع أقسام. التحزيب الثاني تحزيب الصحابة، وده كان طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء بعد ذلك التحزيب الذي عليه المصحف الآن اللي هو تحزيب الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي في ولايته جمع العلماء وكلفهم أن يقسموا القرآن وأن يعدوا آياته وكلماته وحروفه، أن يعدوا كلمات آياته وكلماته وحروفه، ف يعني كل هذه الأشياء كلفهم بها فأتموها في أربعة أشهر. فكان تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، وتقسيم الجزء إلى حزبين، يعني كده القرآن يبقى 60 حزبا، وتقسيم الحزب الواحد إلى أربعة أرباع. وطبعا هذا التقسيم عليه تحفظات، عليه تحفظات. ليه؟ لأنه لم يرتبط أولا لا بنهاية السور، وثانيا معظم كثير منه لا يرتبط بالإيه؟ بالمعنى، لا يرتبط بالمعنى. يعني مثلا حينما يبدأ الربع مثلا في سورة المؤمنون، هيهات هيهات لما توعدون، ايه ده؟ طب ايه هيهات هيهات ده؟ تبع ايه؟ ولذلك اللي بيصلوا ائمه لازم ياخدوا بالهم من الحاجات ديت. في ناس بتظبط نفسها على الربع ما بتاخدش بالها من الايه؟ من المعاني. لا، انت هتظبط نفسك على المعنى، سواء قبل الربع بآيات او بعد الربع بآيات، او فضل شويه على اول السوره على اخر السوره او هكذا. يعني ما ترتبطش بالربع ارتباطا ايه؟ يعني حرفيا، يعني لان يجي مثلا ربع ثاني يقول لك ايه؟ ليسوا سواء. الله، يجي يبدا مثلا يقول لك ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، تبص تلاقي فيه ارباع بهذه الطريقه موجوده في المصحف بناء على هذه التقسيم. طبعا هذه التقسيم تلقتها الامه بالقبول، وتم التعارف عليها والاتفاق عليها بين الامه، حتى ان البعض حاول يغير مواضع الاربع هذه فلم يقدر على ذلك، لم يسمح له، اللي هو الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تبارك وتعالى، هو شيخ الشيخ الحصري وشيخ الشيخ محمود حلمي فرغل ومن كانوا معه يعني. فلما يعني حاول، كان هو رئيس لجنة مراجعة المصاحف، لما حاول ذلك ولم يستطع، فبالتالي يعني كتب ورقات يسيرات أشار فيها إلى بعض الأرباع التي لا تحتمل أن تبدأ بها طبقا للمعاني. تمام كده؟ طيب، سورة قاف اسمها سورة قاف، يعني سميت بهذا الاسم أولا لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في محضر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وثانيا لإجماع الأمة على أنها تسمى سورة قاف. تمام؟ وطبعا سميت سورة قاف لفاتحتها، لأنها بدأت بحرف إيه؟ قاف. تمام؟ طيب، البعض سماها أيضا سورة الباسقات، ها، والنخل إيه؟ باسقات، يعني عاليات ومرتفعات، باعتبار أن الكلمة دي تقريبا ما وردتش في القرآن إلا هذه المرة يا شيخ. تمام؟ طيب، سورة قاف يا جماعة من السور الموظفة. يعني إيه السور الموظفة؟ التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في بعض الأوقات، وخاصة في المجامع الكبرى، خاصة في المجامع الكبرى. من أهم هذه المجامع خطبة الجمعة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي بسنده عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنهما رضي الله عنها أنها قالت: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا لسنتين أو أقل، وما حفظت سورة قاف إلا عن لسانه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأها كل جمعة. ودي من السنن المهجورة. مين منا النهاردة بيخطب بسورة قاف؟ برضو ده مهم جدا، نحن لازم نهتم بهذا الشيء. يعني لابد أن نحن نحيي هذه السنة وأن نخطب بسورة قاف حتى ولو بعض مرة، حتى ولو بعض مرة. ودي بتحل لك مشكلة لو أنت مش محضر، ممكن تقرأ سورة قاف وتعلق على بعض آياتها وتجعل استراحة في المنتصف، يبقى أنت كده إيه طبعا بالإضافة لخطبة الحاجة طبعا اللي هي إن الحمد لله إلى آخره. يعني أنت هتبدأ الأول إيه إن الحمد لله وتقول خطبة الحاجة، وبعدين أما بعد هتقرأ سورة قاف، وبعدين تيجي في الخطبة الثانية تعلق على بعض الإيه المعاني اللي فيها، ويبقى أنت كده أديت خطبة الجمعة وأحييت سنة وحلت مشكلة بالنسبة لك في الإيه في التحضير. لو أنت تورطت في خطبة أو حاجة، بدل ما تقفل تليفونك أو تعتذر أو تهرب أو كده، لا معاك حل هو موجود. حاول تقرأ سورة تفسير سورة قاف وتحضره وتجهزه بحيث أن أنت إيه تبقى دايما جاهز في أي فرصة تيجي تخطب بها، ويبقى زي ما ذكرت لحضراتكم كده. تمام. طيب، سورة قاف سورة مكية، طبعا من وظائفها أيضا أنها تقرأ في صلاة العيد. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل بعض الصحابة: كم كنتم، ماذا كنتم تقرؤون في صلاة العيد؟ قال: كنا نقرأ بسورة قاف واقتربت، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. وطبعا يقرأ فيها أيضا بالأعلى والغاشية زي صلاة الجمعة. يعني صلاة العيدين بتشترك مع صلاة الجمعة في صورتين وتختلف معها في صورتين. صلاة العيدين والجمعة يشتركان في الأعلى والغاشية، ويفترقان في إيه؟ إن في العيدين تقرأ سورة قاف وسورة القمر، وفي الجمعة تقرأ سورة الجمعة وسورة إيه؟ المنافقون. تمام كده؟ طيب، يبقى كده موضوعين لقراءة سورة قاف. في موضع ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الصبح، كان يقرأها في صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في الصلوات من قراءة من القراءة في المفصل. يعني معظم صلوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ من سور الايه من سور المفصل. الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول: المفصل أوله من سورة قاف، خلافا لما يقوله بعض العوام من أن المفصل يبدأ من سورة عمة، وهذا غير صحيح. تمام. طيب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان غالبا يقرأ السورة كاملة في الركعة أو في الركعتين غالبا. طب واللي يقرأ ببعض السورة مثلا أو بعض آيات بحسب ما يناسب الناس لا مانع من ذلك، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار السور المفصل في الصلوات عشان حاجتين: أول حاجة عشان يقرأ السورة كاملة، وتاني حاجة عشان قصر الايه قصر الآيات. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالايه بالصافات، ويأمرنا بالصافات. دائما بنركز على حديث كل الناس حفظاه، احنا برضو محتاجين نعمل بيه اللي هو ايه: من أما بالناس فليه فليخفف فإن منهم الضعيف والمريض وايه وذا الحاجة. تمام كده. يخفف، في فرق بين التخفيف والنقر. النقر ان هو ما بيطمئنش في هيئات الصلاة سواء في القيام او في الركوع او في السجود او في الجلوس، ما بيطمئنش، والطمأنينة ركن من اركان الصلاة. تمام كده. لكن التخفيف بيكون وسط بين الإطالة والايه والنقر. تمام. طيب، سورة قاف سورة مكية، سورة مكية. تمام. استثنى منها عبد الله بن عباس آية رضي الله عنهما، استثنى منها آية قال إن هذه الآية إيه مدنية، اللي هي قوله تعالى إيه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما تعبنا حتى نستريح. قال إن هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا إن الله إيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. عارفين اليوم السابع؟ عشان بس تعرفوا الأسامي مختارة بعناية. الاسم ده مختار بعناية، مش مختار كده. اليوم السابع ده لفظ نفس النص، ها، يعني إن الله إيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح إيه في اليوم السابع. خدت بالك؟ عشان بس تبقوا واخدين بالكم من الإيه، من التخطيطات عاملة إزاي. المقصود إن طبعا جمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك، إن حتى الآية دي الأخرى إيه مكية، وإنه لا مانع إن هي أنزلت هكذا في مكة، ولما قال اليهود ما قالوا رد عليهم بهذه الإيه بهذه الآية. ودايما نذكر بالقاعدة يا جماعة إن السورة المكية الأصل أنها كلها مكية، وعلى من استثنى شيئا منها أن يأتي به بدليل نقلي يكون صحيح. وكذلك السورة المدنية الأصل أنها كلها مدنية، وعلى من استثنى بعض الآيات بأنها مكية أن يأتي بدليل صحيح بالنقل. تمام كده؟ ما جابش، يبقى الأصل أن السورة كلها مكية أو السورة كلها مدنية. تمام؟ طيب، سورة قاف آياتها 45 آية، عدد الآيات بتاعتها 45 آية. طبعا لو حضرتك صليت ركعتين، أول ركعة بسورة قاف وتاني ركعة بسورة الذاريات، يبقى أنت كده صليت ب 105 آية تكتب من القانتين بإذن الله تبارك وتعالى في ركعتين، ما خدش منك 10 دقائق. تمام؟ فضلا عن صلاة الوتر، طبعا بتحسب من قيام الليل، لو صليت مثلا الوتر بثلاث ركعات، الركعة الأولى بالأعلى والثانية بالكافرون والثالثة بالإخلاص والفلق والناس، أدي 40 آية لوحدهم في الوتر. وبهذه المناسبة أؤكد على شيء، إن الأئمة يحرصون إلى كثرة ثواب المصلين. إزاي؟ احرص أنت في صلاة التراويح إنك تجيب معهم 100 آية في صلاة التراويح، مش معناه إنك تطول عليهم، لا، أنت ممكن تجيب 100 آية ما تصلي مثلا بسورة الواقعة والوتر، يبقى أنت عديت ال 100 آية ولا لا؟ أما تصلي مثلا بسورة المؤمنون 117 آية، أما تصلي بسورة الحجر، أما تصلي مثلا بسورة مريم، بسورة طه، خدت بالك، بسورة الفرقان، سورة الشعراء، ممكن تاخد شعراء على يومين، واخد بالك؟ أنا أقصد إيه؟ يعني حاولوا يا جماعة، خلي بالك فعلا في ناس بتصلي وراك تروح وتروح تنام أو تنشغل ما بيصلوش تاني، فأنت ما تحرموش إنه حتى يبقى من القناتين في رمضان يا شيخ، يعني إيه؟ يكتب من القناتين في رمضان. كذلك البعض ربما بيمر عليه رمضان كله وما يضيفش سورة الفلق والإخناء والناس للوتر، يعني تلاقيه في الركعة الثالثة في الوتر يقرأ قل هو الله أحد وخلاص. طب ليه؟ ده أنت حرمت الناس كده من 11 آية يا راجل، يعني سورة قل هو الله أحد 4 آيات، سورة الفلق 5 آيات، سورة الناس 6 آيات. أنا سعد من عدة يا جماعة لقى الأخ صلى التراويح كلها ب20 آية. طب ليه يا عم؟ ليه؟ ليه ليه ليه تعمل كده وتحرم الناس ليه من الخير؟ ما عندك سور قصيرة وعندك آيات قصيرة، ها، منه الناس حفظاها غالبا مش هيمل وراك، ومنه ان انت هتكتر اجر الناس انها هتعدلهم 100 آية، خدت بالك؟ وخير كبير اهو يا جماعة، يعني مش ماشي بختمة، يعني لا، انت اللي ماشي بختمة ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم في حالة ايه، اصل اللي ماشي بختمة اللي وراها الاخرين هيحرصوا على ده وهيقول لهم كلمة او حاجة هينبيهم على موضوع القيام بعشر آيات ومئة آية وألف آية، هم هيبقى عندهم حرص اللي ماشيين بختمة. إنما أنت عندك المساجد لا، معظم الناس بتصلي، ده اللي هيصلي معاك التراويح كمان، في ناس ما بتصليهاش وتمشي وتروح، لا بيصلي معاك ولا بيصلي غيره، خدت بالك؟ بيصلي برأيه وخلاص، خدت بالك؟ فحاولوا يا جماعة اجتهدوا في إيصال الخير للغير، يعني توصلوا الخير للناس. المقصود إن سورة قاف 45 آية، عدد كلماتها 73,300 كلمة، 373 كلمة، عدد حروفها 1473 حرفا، 1473 حرفا. سورة قاف يعني بتتكلم عن اليوم الآخر، تكلم عن التوحيد، تكلم عن الشرك، تكلم عن البعث، بترد على شبهات الكفار، في حوار جامد خالص مع الكفار في إنكارهم للبعث زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله. فدي دي دي ده بيدل دي أغراض الصورة وده يدل على إن دي خصائص القرآن المكي، يعني كده خصائص القرآن المكي واضحة فيها جدا. طيب مناسبة مطلع الصورة لمقطعها ها واضح جدا، يعني إيه مطلع الصورة يعني أولها، مقطعها يعني آخرها. طيب أولها إيه؟ قاف والقرآن المجيد، وآخرها إيه؟ فذكر، شايف يا شيخ البلاغة، فذكر بالقرآن من يخاف إيه؟ وعيد، يعني بدأت بالكلام عن القرآن وختمت بالكلام عن الإيه؟ عن القرآن الكريم. مناسبة الصورة لما قبلها وما بعدها، سورة الحجرات فيها خمس نداءات من نداءات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. طيب آمنوا جاب المفعول بتاعها؟ ما جابهوش. أمال آمنوا بإيه؟ بأصول الإيمان الستة، آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مش كده؟ هم آمنوا بإيه غير كده؟ طيب تأتي سورة قاف تتكلم عن أصول الإيمان الستة، تتكلم عن الإيمان بالله، تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، تتكلم عن الإيمان بالكتب، تتكلم عن الإيمان بالملائكة، تتكلم عن الإيمان سبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا. كمان من المناسبات إن سورة الحجرات مليئة بالأحكام والآداب. طب مين اللي حيلتزم بالأحكام والآداب؟ اللي عنده إيمان باليوم الآخر، اليوم البعث، عشان عارف إنه هيتحاسب. لو لو لو لو يعني عمل يبقى هيؤجر، ولو ما عملش يبقى هيعاقب، واخد بالك؟ دي كده بعض المناسبات باختصار بين الحجرات وسورة قاف، رغم ان سورة الحجرات ايه مدنية وهي من اواخر ما نزل، يعني سورة الحجرات نزلت في العام التاسع من الهجرة عام الوفود، وسورة قاف نزلت في الاول خالص، يعني سورة قاف رقم 34 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة ايه البلد، ففي بينهم مسافة كبيرة جدا، يعني ممكن تعمل 15 سنة مثلا، خدت بالك او اكثر، ومع ذلك تناسب شديد بين الايه بين السورتين، تقول سبحان الله وكأن القرآن كله ايه سورة واحدة. طيب نيجي مثلا لمناسبتها لسورة الذاريات اللي بعدها، السورتين بدأتها بالقسم زي ما احنا ملاحظين، قاف وايه والقرآن المجيد، واو هنا القسم، وبرضك والذاريات ذروة، واو الايه القسم. طيب سورة سورة قاف اتكلمت عن بعض الامم السابقة ها، وسورة الذاريات فصلت تفصيلا يسيرا فيها، يعني ايه كذبت قبلهم ايه قوم نوح، الآية بيقول ايه واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوانه ايه لوط واصحاب الأيكة وقوم تبع. طيب سورة الذاريات اتكلمت عن سيدنا ابراهيم، اتكلمت عن سيدنا موسى، اتكلمت عن سيدنا هود قوم عاد، اتكلمت عن قوم ثمود اللي هو قوم صالح عليه السلام، اتكلمت عن نبي الله نوح عليه السلام. ايه التناسب العجيب ده بين هذه الصور الكريمه. انا بس بنبه حضرتك على ان انت هتصلي امام، يبقى لازم تبقى عايش مع القران يا شيخ، تعرف انت بتبدا بايه وتقف على ايه، لان في وقفات مخزيه والعياذ بالله، يقول لك جنات تجري. الله، جنات تجري ازاي يا عم انت؟ هي تجري دي صفر الجنات ولا صفر الانهار؟ صفر الانهار. انت بتسمع الامام وهو بيصلي تعرف اذا كان الامام ده مثلا فاهم هو بيقرا ايه ولا مش فاهم. شيخ ايمن مره كان بيصلي معايا وقال لي ده انت بتصلي كده قران وتفسير، لو يذكر يعني ذلك، يعني كنت بصلي معاهم التهجد في ليله من الليالي في رمضان يعني. فاكر شيخ ايمن ولا؟ تمام. ليه الاخ قال كده؟ لانه حس ان اللي بيصلي فاهم هو بيقرا ايه، ودي يا جماعه اهم حاجه، دي تساعدك على التدبر، تساعدك على الخشوع في الصلاه. تمام. طيب سورة قاف بدأت بحرف القاف، وده حرف من الأحرف الايه المقطعة. الأحرف يا جماعة الأحرف الهجائية، طبعا سبق ان احنا اتكلمنا على الأحرف المقطعة كتير، تمام، لكن في حتة هنا عاوزين ننبه عليها، ان الأحرف الهجائية ها منها ما له معنى مستقل به، ومنها ما له معنى مع غيره، ومنها ما لا يعرف معنى أو ما ليس له معنى. تاني، في منها ما له معنى مستقل زي لام الأمر، دي حرف واحد مش كده، لام التعليل، لام العاقبة، دي حرف واحد صح مش كده ولا ايه؟ طيب عندك واو العطف، دي واو اسمها واو العطف، يعني هي لها معنى ايه لوحدها خلاص. طيب لها معنى مع غيرها. اما تيجي مثلا اللام دي في كلمه، خدت بالك؟ تألمون، الكلمه بحالها كده بما فيها اللام افادتني معنى، يبقى ايه معناها لا يتضح الا ايه اذا وضعت في ايه في كلمه. القسم الثالث من الحروف الذي لا معنى له، اللي هي ايه يا جماعه؟ الاحرف المقطعه دهيت، الاحرف المقطعه قاف، تحط قاف لوحده كده ايه معناه؟ ملوش اي معنى، ملوش اي معنى. يبقى في حروف لها معنى مستقل بذاتها، فيها حروف يكتمل معناها مع غيرها اذا وضعت في كلمه، وفي حروف لا معنى لها. فالحروف التي لا معنى لها هي الاحرف الايه المقطعه. سبق ان احنا ذكرنا الاراء في الاحرف المقطعه والاقوال، وان اقوى الاقوال فيها انها جاء بها للتحدي والاحجاز والاعجاز، وكان الله عز وجل يقول للكفار ايه يعني هذا القران الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما تتكلمون به من الالف واللام والراء والميم والصاد، ها هاتوا مثله هي لغتكم ونفس الحروف التي تنطقون بها فما اعجزكم. فجاء به للتحدي والاعجاز، ولذلك كل الصور اللي بدات بالحرف المقطعه بدات بالكلام عن الايه عن القران الكريم، تمام كده. طيب البعض زي ابن عباس وغيره من الصحابه والتابعين وردت عنهم اثار كثيره ان هم بيقولوا ان الايه ان الاحرف ده اشاره لاسماء الله عز وجل. طبعا عشان نقول اشاره لاسماء الله عز وجل قالوا ان هذه الاحرف اشاره لاسماء الله عز وجل. طيب لاسماء الله عز وجل، واستدلوا بان العرب بتشير بالاحرف الى الكلمات. قلت لها اقفي، قالت قاف. يعني قالت قاف؟ يعني قالت وقفت، ماشي. فممكن الكلام ده فعلا، بس بشرط يكون في قرينه، يعني واضح من بيت الشعر ان في قرينه تدل على الكلمه. لكن ان انا اقول انها بتشير لاسم من اسماء الله ومعيش دليل، فده طبعا ايه غير مقبول. يعني المقصود ان الراجح ان هي جاء بها للتحدي والاعجاز. النقطة الأخيرة اللي أنا هتكلم عليها، طبعا احنا لسه ما كلمناش على الآيات، بس هنتكلم عن إيه. اشتهر في كتب التفسير الكلام عن حاجة اسمها إيه، جبل قاف. جبل قاف، وقالوا إن ده محيط بالدنيا وكده هوت. فطبعا كل ما ورد في الكلام عن جبل قاف كلام باطل، وده من الإيه من الإسرائيليات والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا من جملة الإسرائيليات، احنا نعرف الإسرائيليات القديمة اللي هي بقى الايه التفسير. طبعا ما ينفعش تفسير القران بالاسرائيليات، لكن في اسرائيليات معاصره اللي هي بتتكلم عن نهايه العالم. قالوا نهايه العالم هتكون سنه 1997، طب عدت 97، قال لك لا ده الالفيه الثانيه دي هيحصل فيها زلزله وهيحصل تغير فيها احداث الدنيا كلها. جت سنه 2000 وما حصلش حاجه، قال لك لا ده سنه 2007 هيحصل ومش عارف ايه، ويوم 28 ايه، خدت بالك؟ وكلام ده كلام باطل لإشغال المسلمين به، والمسلمون لهم عقائد إن الساعة لا تقوم إلا بعد إيه انتهاء العلامات الصغرى وانتهاء أيضا العلامات الإيه الكبرى العشرة المعروفة، خدت بالك؟ فبالتالي لا نصدق مثل هذه الإيه الأشياء. كذلك من اللطائف للأحرف المقطعة أنها تكون أكثر الأحرف تكرارا في السورة الكريمة. يعني إذا بدأت البقرة مثلا بألف لام ميم، فلما تيجي تعمل إحصائية على الكمبيوتر كده وتجمع الأحرف كلها حسب حروف الهجاء وتعمل إحصائية، البيه جت كم مرة في الصورة دي، التيه جت كم مرة في الصورة دي، هتلاقي إن أكثر حروف تكررت في الصورة الحروف المقطعة التي بدأت إيه بها. مش هي اللي هتبقى متكررة أعلى رقم، لا، بس هتبقى من أعلى الإيه الأرقام. يعني لو رتبنا الحروف مثلا ده رقم واحد في العدد، ده رقم اثنين، ده رقم ثلاثة، ممكن هي تبقى مثلا رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، خدت بالك؟ فقاف هتلاقيها متكررة في السورة الكريمة كتير. هتلاقي حرف القاف ده متكرر في السورة الكريمة كتير، ولا يلزم ان هو يكون أعلى حرف تكرارا. أنت فاهم يا شيخ؟ يعني إيه تكون تكرر إيه؟ كثيرا في السورة الكريمة. يعني نكتفي كده بالمقدمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.